القائلون بالمنع من أخذ الأجرة على التأذين يرون أن الجعل لا بأس به وهو خلاف الأجرة، لأن الأجرة هي اتفاق وارتباط، وأنه لا يعني لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم. وأما الجعل فهو شيء مرصود لمن يقوم بهذه المهمة، إما وقف وإما شيء من بيت المال وإما تبرعات وإحسان من المحسنين. وبعض أهل العلم يقول إن ذلك مثل ولي اليتيم، إن كان غنيا يستعفف وإن كان فقيرا يأكل بالمعروف. والذي يظهر أن أخذ الأجرة والمؤاجرة على ذلك لا تجوز، وأما الجعل وأخذ ما يرصد لذلك من أوقاف وتبرعات وشيء يخصص لذلك من بيت المال فإن هذا لا بأس به، وإنما الذي به بأس أن يكون الإنسان يؤدي العمل وهو في عمله يأخذ في مقابله الأجر، كما يأخذ النجار والحداد وغيرهم من أصحاب المهن، بأن يكون هذا صاحب مهنة وأنه يأخذ عليه أجر كما يأخذ أصحاب المهن على ذلك. وفرق بين أصحاب المهن وفرق بينهم وبين القرب التي تفعل من أجل الثواب ورجاء ما عند الله عز وجل مما هو خير وأبقى. وإذا حصل شيء جعل لمن يقوم بهذا العمل ولم يكن هو الدافع للإنسان على هذا العمل فذلك خير وسائغ أخذه ولا بأس، بذلك. أورد أبو داود رحمه الله حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي الطائفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فجعله إمامهم وكان واليا على الطائف وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل المسجد حيث تكون الطواغيت أو أماكن طواغيتهم أو طاغوتهم، واقتدي بأضعفهم، يعني أنه عندما يصلي بهم يراعي حال الضعيف وحال الكبير وحال العاجز، بمعنى أنه يخفف ولا يطيل، لكنه التخفيف الذي لا يكون معه خلل ولا يكون معه نقص، ولكنه لا يطيل الطول الذي يشق. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يراعي حال من يكون ضعيفا ومن يكون عاجزا بحيث لا يطيل إطالة تشق عليه، وإنما يأتي بالصلاة غير مطولة مع إتمامها قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني معناها أنه يجعل مؤذن للوقت لكن لا يكون لا يؤذن إلا بأجر، وأنه يأخذ على أذانه أجرا. وقد كان السلف يكرهون يعني مثل ذلك، يعني كون الإنسان يتخذ العمل مؤاجرة. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قيل له أنه سئل عن إمام يقول لهم يقول لجماعته أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني الذي يكون هذا شأنه وهمه الدنيا ولا يفكر إلا في الدنيا، ويعني يشارط الناس ويقول أنه يعمل لهم هذا العمل بكذا من الأجرة، يعني هذا أمر غير سائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة. وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو ابن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد الجريري. عن سعيد بن ياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي العلاء. عن أبي العلاء وهو عبد الله بن يزيد بن الشخير وهو ثقة اللي عندي يزيد بن عبد الله. يزيد نعم يزيد بن عبد الله نعم يزيد بن عبد الله أخو مطرف بن عبد الله الذي بعده. يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف عن أخيه مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واليا على الطائف وهو من ثقيف ومن أهل الطائف وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي يعني طالب منه أن يعني يسند إليه الإمامة. استشكل الإخوان طلب الإمامة ما في بأس. أقول ما في بأس إذا كان في مصلحة وفي فائدة ويترتب على ذلك مصلحة لا بأس بذلك لأن الإمامة يعني هي قربة وعمل وفيها محافظة على الوقت وفيها يعني كون الإنسان يصلي الجماعة دائما وأبدا ولا تفوته الجماعة لأنه هو الإمام وكونها أيضا يتعاهد القرآن ويحرص على أن يعني يقرأ القرآن ويتعاهده إلى غير ذلك من الأمور التي يعني تكون في الإمامة ومع ذلك فيها مسؤولية وفيها تبعة وقد مر بنا الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال رحمه الله تعالى باب في الأذان قبل دخول الوقت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الأذان قبل دخول الوقت. نعم باب الأذان قبل دخول الوقت. الأذان يكون عند دخول الوقت وإذا حصل الأذان معناه أنه جاء وقت الصلاة فالرجال يحضرون إلى المساجد والنساء تصلي في البيوت وأهل الأعذار يصلون يعني في البيوت من يكون يعني مريضا وعاجزا لا يستطيع يصلي وحصول الأذان فيه إشعار بدخول الوقت وإعلام بدخول الوقت ومن حين ما يحصل الأذان فمن صلى الصلاة فإنه يكون قد صلىها في وقتها وعلى هذا فلا يجوز أن يكون الأذان قبل الوقت لأن وجود الأذان قبل الوقت يترتب عليه الصلاة قبل الوقت والصلاة قبل وقتها غير صحيحة لا تصح الصلاة قبل وقتها ولو وجدت خطأ يجب إعادتها ولو وجدت خطأ قبل الوقت يجب إعادتها في الوقت لأن الصلاة لوقتها ويؤتى بها في وقتها ولا تقدم على وقتها ولا تؤخر عن وقتها إلا إذا كان هناك نوم أو شيء لا بد منه وأما بالاختيار فلا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا يجوز أن تقدم عن وقتها وإن أتي بها قبل وقتها يعني خطأ أو نسيانا أو ما إلى ذلك فإنه يتعين إعادتها في الوقت. وكل الصلوات ليس لها إلا أذان واحد يعني يكون عند دخول الوقت إلا الفجر فإنه يشرع الأذان أذان آخر قبل الفجر وقبل دخول الوقت، وليس المقصود منه أن يحضر الناس إلى الصلاة وأن يصلي من يسمع الأذان، وإنما كما جاء في الحديث يوقظ النائم ويرجع القائم الذي كان نائما ويحتاج الأمر إلى أن يستعد ويتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها، أو كان يريد أن يصوم ويتسحر، فإن الأذان الأول يكون سببا في تحصيله ما يريد وبلوغه ما يريد، والأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت، والأذان الثاني هو المتعين وهو الذي لا بد منه، وكل صلاة لا بد لها من أذان في أول وقتها حتى يصلي الناس بعد سماع الأذان، إلا الفجر فإنه يجوز أن يؤذن لها أذان آخر قبل الوقت، ومهمته أي الأذان إرجاع القائم الذي كان يصلي من الليل، يعني يستريح يعني شيء من قليلا من الوقت حتى يقوم للصلاة، والذي كان نائما يستيقظ ويتهيأ إذا كان الأمر يحتاج إلى تهيئ للصلاة بغسل أو ما إلى ذلك، أو بسحور إذا كان يريد أن يصوم. وكذلك يوم الجمعة أذان آخر قبل الوقت حتى يتهيأ الناس للصلاة وحتى يستعدوا للصلاة، ولا يؤذن قبل الوقت، وإن أذن قبل الوقت فتلزم الإعادة عند دخول الوقت، تلزم الإعادة عند دخول الوقت، يعاد الأذان عند دخول الوقت، حتى من كان قد صلى يعني يتنبه إلى أن المسألة فيها خطأ وأن فيها غلط ويعيد الصلاة بعد دخول الوقت. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الوقت الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، يعني ليبين أن فعله الذي قد حصل أولا أنه خطأ. وهذا فيما يظهر كما ذكره بعض أهل العلم كان قبل أن يوجد الأذان الثاني الذي كان فيه، والذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني أن هذا الذي حصل كان قبل أن يشرع الأذان الثاني اللي هو الأذان الأول، لأن الأذان الثاني هو الذي في الأصل الذي عند دخول الوقت كسائر الصلوات، ولكن الثاني الذي قبل دخول الوقت، والذي لو ترك لا يؤثر لأنه ليس كالأذان الذي عند دخول الوقت، الاتيان به مطلوب وفيه فائدة، ولكن لو ترك ما يؤثر، لأن اللي يؤثر هو الذي عند دخول الوقت في جميع الصلوات، والذي تتحد فيه الصلوات جميعها وتتفق كلها على أنه يؤذن لها عند دخول الوقت. وقول الذي جاء في الحديث لأن العبد قد نام، قيل أن المراد به أنه قد حصل منه غفلة لم يتبين فيها الوقت، ولهذا أخطأ في كونه أذن قبل الوقت، ومعنى هذا أنه لا يبنى على هذا الأذان حكم ولا يبنى عليه شيء، يعني ولا يصلى من أجله لأنه حصل خطأ، لأنه قد حصل خطأ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب. موسى بن إسماعيل مر ذكره، وداود بن شبيب هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه. صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال: المعنى. قال: المعنى يعني أن هذين الشيخين لأبي داود روايتهم متفقة بالمعنى، يعني مع اختلافا في الألفاظ. هذا هو المقصود بكلمة المعنى. نعم. قال حدثنا حماد عن أيوب. حماد هو ابن سلمة مرة ذكره. أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب بن أبي تميم السختياني إلا حماد بن سلمة. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث وأن يعني فيه خطأ من حماد وأن الصواب هو ما جاء فيما يأتي أن الآمر للمؤذن بأن يعيد بأنه عمر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إنه صحيح. نعم. إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر. بلال كان يؤذن الأذان الأول أو الثاني. هو الذي جاء في حديث ابن مكتوم الحديث الذي أشرت إليه آنفا كان يؤذن الأذان الأول وابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني وابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني. ويحتمل أن يكون يعني أن بلالا هو الذي يؤذن يعني قبل أن يوجد المؤذن الثاني أو قبل أن يوجد الأذان الثاني وبعدما وجد الأذان الثاني صار بلال هو في الأول وابن مكتوم في الآخر. وقبل ذلك كان بلال هو الذي يؤذن في الأوقات. قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر رضي الله عنه فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر رضي الله عنه مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك. ثم ورد أبو داود رحمه الله الأثر عن عمر رضي الله عنه وأنه كان له مؤذن وقد حصل له أنه أذن قبل الوقت فأمره أن يقول ألا إن العبد قد نام. يعني أن الذي ذكر في الحديث السابق أنه حصل لعمر وأن الذي أمر بذلك هو عمر. وبعض العلماء يقول أن الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول أن فيه كلام وأنه ما روي إلا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وأن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق بلال أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. ولكن يعني ما جاء في حديث ابن عمر في قصة في إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متفق مع ما جاء عن عمر في قصة مؤذنه والذي حصل منه الأخ الخطأ وأمره عمر رضي الله عنه أن ينادي بما جاء أن بلالا نادى به وهو قوله ألا إن العبد قد نام. وأن المقصود بذلك هو أنه قد غفل وأنه لم يتبين الصبح تماما وأنه حصل منه الخطأ وأن الناس يعني لا يبنون على ذلك الأذان الأول فيصلوا الفجر أو أنهم يعني يأتون إلى المسجد وقد كان ذلك حصل بالليل وأنه لا يكون لهم ذلك الإزعاج الذي قد حصل. فمن أراد أن يستريح فيمكنه أن يستريح ويمكنه أن ينام ولا يأتي إلا عند دخول الوقت. قال حدثنا أيوب بن منصور. أيوب بن منصور هو مقبول صدوق يهم أخرج حديثه أبو داود وحده. عن شعيب بن حرب. وهو ثقة أخرجه البخاري. نعم وأبو داود والنسائي. أبو البخاري وأبو داود والنسائي. عن عبد العزيز بن أبي رواد. وهو صدوق ربما وهم. أخرج حديثه. البخاري تعليقا أصحاب السنن. عن نافع عن مؤذن لعمر يقال. عن نافع وقد مر ذكره عن مؤذن لعمر يقال له مسروح، وفي الرواية الأخرى يقال له مسعود، وهو شخص واحد ذكر مرة مسروح ومرة مسعود، وهو مقبول. أخرج حديثه أبو داود وحده. نعم أخرج حديثه أبو داود وحده. قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره عن أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. وقد جاء ذلك من طريق أخرى، يعني من طريق نافع أو غيره، أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره، يعني شك هل هو يعني هذا أو هذا. وكما هو معلوم يعني قضية الشك، يعني الرواية الأولى ما فيها شك، وكذلك الروايات التي ستأتي بعد هذا يعني ما فيها شك من جهة أنه نافع يعني أو غيره، وإنما هو نافع. نعم. قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع أو غيره. نافع مرة ذكره. عن مسروح. مسروح مرة ذكره. قال أبو داود: ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك. وهذا مثل الذي تقدم أولا، إلا أنه هنا قال مسروح وهنا قال مسعود، ومسروح هو مسعود. قال أبو داود: ورواه الدراوردي. الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهم جميعا. طيب، يقول: وهذا أصح من ذاك. وهذا أصح من ذاك، يعني الذي فيه رواية يعني عبيد الله، رواية دراوردي الأخير. هذا أين دراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا لعمر يقال له مسعود، أصح من ذاك، يعني متقدم، يعني كان يعني يكون يعني فيه يعني الذي تقدم ذاك الذي فيه شك والذي فيه. لكن هذا بارك الله فيك رواية الدراوردي عن عبيد الله هي وش بها؟ يقول ابن حجر: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. لما ترجم للدراوردي قال: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، وهو الآن يروي عن عبيد الله، ويصحح أبو داود حديثه على ما تقدم، وهو حماد بن زيد يروي عن عبيد الله بن عمر. وعلى كل يعني هذه كلها يعني أشياء يعني يشهد بعضها لبعض، وهي يعني متفقة وغير مختلفة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث بلال، حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن إلا إذا رأيت الفجر، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، حتى يستبين لك الفجر هكذا، وأشار بيده عرضا، يعني حتى يستبين لك الأفق الذي يأتي بالعرض والذي يعني يتزايد حتى تطلع الشمس، لأن الفجر فجران، فجر يعني يظهر بياض في الأفق مستطيل وليس معترض، وهذا يذهب، وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب. والفجر الثاني الذي يأتي بالعرض ممتد في الأفق ويتزايد حتى تطلع الشمس، فهذا هو الذي يكون عنده الأذان، هذا هو الذي يكون عنده الأذان الثاني الذي يكون عنده دخول الوقت، والذي تحل عنده الصلاة ويحرم الأكل في حق الصائم، يعني تحل معه الصلاة أي الصبح تؤدى، ويحرم معه الأكل لأنه تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فخروج هذا الخط المعترض الفجر هذا هو الخيط الأبيض الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. ومد يديه عرضا، ومد يديه عرضا يعني هكذا يعني ما قال هكذا يعني معناه انه يعني ذا اللي يمتد وانما بالعرض يعني معناه الافق يعني ياتي. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو ابو خيثمة ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. الا الترمذي. الا الترمذي نعم. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن برقان. عن جعفر بن برقان وهو صدوق يهم في حديث الزهري. حديث الزهري. صدوق يهم في حديث الزهري. نعم. صدوق يهم في حديث الزهري. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن شداد مولى عياض بن عامر. عن شداد مولى عياض بن عامر وهو قال مقبول يرسل. قال مقبول يرسل أخرج حديثه أبو داود. نعم. أخرج حديثه أبو داود. عن بلال. عن بلال رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال نعم. أيوة. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. قال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا ومعنى هذا أن فيه انقطاع ومعنى هذا أن فيه إرسال مثل ما قال يعني مقبول يرسل يعني معناه أنه يعني يروي عمن لم يدركه يروي عمن لم يدركه. والحديث حسنه الألباني ولعل تحسينه يعني من شواهد وطرق أخرى وإلا هذا فيه انقطاع يعني كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى وكما هو معلوم يعني أن الأذان أذان الصبح هو عندما يأتي البياض المعترض الذي تحل معه الصلاة ويحرم معه الأكل والشرب في حق من يريد الصيام. قال رحمه الله تعالى باب الأذان للأعمى. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى. ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمة إلى باب أذان الأعمى يعني أنه لا بأس به إذا كان يعني عنده أو معه من يخبره بدخول الوقت وينبهه على ذلك وهو لا يعني يقدم إلا بعد ما يخبره من هو معتمد عليه ومن هو ثقة بدخول الوقت لا بأس بذلك لأن كونه أعمى ولا يرى يعني الزوال ولا يرى يعني الغروب ولا يرى طلوع الفجر حيث يكون معه من ينبهه ويبصره ويخبره لا بأس بذلك. نعم. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. أن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى يعني فلا بأس بكون المؤذن يكون أعمى حيث يكون معه من ينبهه ويخبره بدخول الوقت. في مناسبة التبويب. نعم هو المقصود بالمناسبة يعني مطابقة قوله وكان أعمى الحديث وكان أعمى. لا يعني بس على اعتبار ان الاعمى يعني ما يشوف والمسألة منوطة بشيء يتعلق بالرؤية وهو الزوال وطلوع الفجر وغروب الشمس لانها منوطة بالرؤية والاعمى لا يرى اذا كونه يعني يؤذن ولكنه يعتمد على غيره في من يخبره لا بأس بذلك. يعني في جواز التقليد ما هي قضية تقليد قضية أخبار واعتماد على كلام يعني من يوثق به ومثلها في قضية الجهة وجهة القبلة وكذلك جهة القبلة الإنسان إذا ما عرفها وسأل يعني بالنسبة للمؤذن يعني لا لا هذا ما له دخل يعني قضية واحد بيصلي نعم يسأل أقول يسأل الذي إذا كان ما يعرف يسأل ما يلزمه هو يجتهد لا إذا كان إنه عنده أحد يعني هو ما عنده خبرة وغيره يعني عنده خبرة يسأله وإذا كان إنه يعني في البر ولا عنده أحد يسأل وأما إن كان عنده أحد له خبرة يسأله لا لا بس أنا أظن أنه يوجد من يقول يلزم الاجتهاد يعني في البرية، وإن كان يوجد مثل ناس ساكنين أو يعني إذا كانوا حوله لا يجتهد، إذا كانوا حوله لا يجتهد، يجتهد حيث لا يكون عنده من يخبره. أما إن كان عنده أحد يخبره، ناس ساكنين في البرية وعندهم علم ومعرفة، أو يوجد معه أناس هو نفسه يعني معه ناس يعني لهم خبرة ومعرفة يسألهم، يعني لو راح يفعل يعني شيء يعني هذا يصححونه، لو راح يجتهد يبي يقول له عملك هذا مو صحيح. أذكر ما ذكره الفقهاء أنه لو كانوا جماعة في بر في سفر قالوا ما يجوز أخذ قول الغير، كل واحد يجتهد يصلي إلى القبلة التي يعني توصل له اجتهاد. لا هذه اختلفوا، هذه اختلفوا. وأما إذا كان يعني إنسان يعني ما عنده خبرة وسأل من عنده خبرة لا بأس بذلك، هذا شيء مطلوب. قال حدثنا وما أكثر يعني ما يعني يحتاج الناس إلى السؤال عن القبلة يعني لرفاقهم وهم في السفر، لأن ما كل يعرف، وبعض الناس يعرف يعني عن طريق النجوم وعن طريق المشارق والمغارب وعن طريق خروج يعني الشمس وذهاب الشمس وهكذا. قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر. عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وسعيد بن عبد الرحمن. وسعيد بن عبد الرحمن وهو الجمحي وهو صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. خلق البخاري في خلق أفعال العباد. ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: الخروج من المسجد بعد الأذان. نعم. باب الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني ما حكمه إذا كان لحاجة ولأمر يقتضيه بأن يكون يعني ناقضا للوضوء يريد أن يتوضأ، أو يعني حاقنا أو حاقبا يحتاج إلى أن ينقض الوضوء، أو يكون يعني إمام مسجد وقد أذن وهو في مسجد المساجد والناس ينتظرونه ليصلي بهم، يعني إذا كان هناك أمر يقتضيه لا بأس، وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز. والخروج من المسجد بعد الأذان يعني سبقا مر بنا الحديث، وأن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان، فيكون الإنسان عندما يخرج وهو غير مضطر لذلك يعني يكون في شبه أو مشابهة للشيطان في كونه بعد الأذان يخرج والناس يدعون إلى أن يأتوا إلى المساجد، وهذا يكون في المسجد ثم يخرج، فإذا لم يكن لغير ضرورة فإن ذلك معصية. ولهذا وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في المسجد فخرج رجل بعد الأذان فنظر إليه أبو هريرة وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي قد عن فعل من الأفعال بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه له حكم الرفع، ومعنى هذا أن الرسول نهى عن ذلك، والذي حصل منه ذلك قد خالف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون قد عصاه، ولهذا قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان مسافر يعني وقد صلى, إذا كان مسافر وقد صلى له أن يمشي. إذا كان دخل المسجد وصلى, دخل المسجد وصلى يعني بعد, لكن يعني كونه يدخل بعد الأذان لأنه ما يصلي إلا بعد الأذان, إلا إذا كان يعني مثلا يجمع ويصلي الصلاتين في وقت واحدة منهما وخرج لا بأس بذلك لأنه قد أدى ما عليه. لكن كونه يكون في المسجد جالس ثم يسمع الأذان ثم يخرج من غير أمر يقتضيه, هذا هو الذي فيه الإشكال. والله على كل يعني حتى ولو كان بيخرج المسجد النبوي ما دامه ليس إماما وليس حاقبا وليس كذا وليس كذا, لأنه يعني يتهم ويساء به الظن ويعني وقد يقتدي به غيره ممن لا يفهم, فالإنسان إذا كان هذا يحسب حساب أنه يخرج قبل الأذان. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن المهاجر. عن إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق اللين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق اللين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود, وهو سليم بن أسود المحاربي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب في المؤذن ينتظر الإمام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن ثم يمهل, فإذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج أقام الصلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله ترجمة باب المؤذن. باب في المؤذن ينتظر الإمام. باب في المؤذن ينتظر الإمام يعني في الإقامة, ينتظره للإقامة لأن الإقامة هي للإمام وهو الذي يملك الإقامة وهو الذي تقام الصلاة, يعني عندما يعني يأتي أو يعني يأمر بإقامتها. فانتظار المؤذن الإمام لأنه هو المسؤول عن الإمامة, لأن المؤذن مسؤول عن الأذان وهذا مسؤول عن الإمامة, يعني هذا حقه الإمامة وهذا حقه الأذان, وليس للمؤذن أن يقيم من تلقاء نفسه إلا بإذن الإمام أو باتفاق معه على أنه يعني إذا رآه قد أقبل يؤذن يقيم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن ثم يمهل يعني ينتظر يعني بل أذن الإقامة حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من حجرته متجها أقام فيعني يقوم الناس ثم إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانه وأمرهم بتسوية الصفوف صلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسؤول عن الإمامة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن شبابه. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في التثويب. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في الظهر أو العصر قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة هي باب التثويب. والتثويب يعني يطلق ويراد به ثلاث أمور, أحدها الإقامة فإن الإقامة يقال لها تثويب. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه هروب الشيطان عندما يسمع الأذان، فإذا فرغ أو قضي الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني نودي يعني إلى الصلاة مرة أخرى يعني بالإقامة، فأطلق على الإقامة أنها تثويب. وذلك أن التثويب هو رجوع إلى إلى إلى إلى إلى النداء وإلى الدعاء للصلاة، لأن حصل أولا الأذان ثم رجع إليه وعيد إليه وثوب إليه، يعني رجع إليه، ثاب إلى كذا رجع، ثاب إلى رشده رجع إلى رشده، يعني أنه رجع إلى ما كان عليه من قبل. فالإقامة يقال لها تثويب. وأيضا الصلاة قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح يقال له تثويب، وقال له تثويب، وقيل له تثويب لأنه عود إلى الدعوة يعني إلى المجيء إلى الصلاة، لأن قول حي على الصلاة حي الفلاح دعوة، ثم إذا قال الصلاة خير من النوم هي أيضا يعني عود إلى الدعوة مرة أخرى، ولكن بلفظ آخر، وهو أن النوم الذي أنتم عليه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، وإن كان قد طاب لكم ولذ لكم الفراش. ويطلق إطلاقا ثالثا وهو ما ذكر أنه قد أحدثه الناس فيما بعد وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المؤذن إذا استبطأ الناس بعد الأذان وما جاءوا جعل ينادي بين الأذان والإقامة، يقول قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا تثويب أيضا، ولكنه تثويب محدث ومبتدع، ولعل هذا هو الذي أنكره ابن عمر يعني في الأثر الذي ذكره أبو داود، يعني هنا فإنه ذكر أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان في مسجد، من هو الذي معه؟ مجاهد، مجاهد بن جبر قال كنت مع ابن عمر، نعم، فثوب رجل في الظهر أو العصر، كنت مع ابن عمر يعني في مسجد فثوب رجل بالظهر أو العصر، ثوب، قيل إن المقصود بالتثويب هو أن المقصود به هذا الذي أحدثه الناس من كونه يعني بعد الأذان بمدة وقبل إقامة الصلاة ينادي نداء بينهما، ويأتي بأن يقول قد قام الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فينادي الناس بغير الإقامة بشيء ثالث بين الأذان والإقامة، أو أنه يقول الصلاة خير من النوم في يعني في الظهر أو العصر، لأن هذه لا تقال إلا في الفجر. فإذا التثويب يطلق ثلاثة إطلاقات، يعني إطلاقان صحيحان، كونه يقال على الإقامة هنا تثويب، ويقال على الأذان وقول الصلاة خير من النوم في الفجر تثويب، كل ذلك إطلاقا صحيح. وأما الإتيان بالصلاة خير من النوم في الظهر أو العصر أو في غير الفجر، أو كونه ينادى بين الأذان والإقامة إذا استبطأ الناس فيقول قد قام الصلاة أو حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هذا من الأمور المبتدعة. فيقول مجاهد كنت مع ابن عمر فلما سمع المؤذن ايش فثوب رجل في فثوب رجل في المسجد في الظهر او العصر فثوب رجل في الظهر او العصر فقال ابن عمر اخرج بنا فان هذه بدعه، اخرج بنا فان هذه بدعه، يعني هذا العمل الذي عمله قال انه بدعه. واذا كان قد صح ان ابن عمر يعني خرج وقال انه بدعه فهذا يعني انكار، يعني بالقول وبالفعل، إنكار من القول وبالفعل. والحديث يعني فيه شخص متكلم فيه وهو أبو يحيى القتات، والألباني يعني صحح الحديث أو حسنه، وعلى كل إن صح فهو إنكار من القول وبالفعل. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي يحيى القتات، محمد بن كثير عن سفيان مرة ذكرهما، أبو يحيى القتات قال عنه لين الحديث، نعم، وأخرج حديثه خالف الأدب المفرد وأبو داود والترمذي البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل في حق المصلي الذي ليس له سترة أن يمنع المرور بين يديه؟ نعم يمنع المرور إذا كان في مقدار سجوده في مقدار سجوده يمنعه وإذا كان يعني يزيد على 3 أذرع من قدمه فلا يمنعه. هل يجوز أن يعطى الداعية أجرا من المحسنين الذين يرسلون يعني أمور أو أموالهم الذين يرسلون أموالهم لبعض الدول للدعاء وإن كان جائزا فما هو الدليل على أنه يجوز له أن يأخذ ذلك من غير بيت المال؟ وأي مانع أن يمنع من ذلك وأنه لا يجوز إلا من بيت المال؟ يعني يجوز من بيت المال ويجوز من الأوقاف ويجوز يعني من من من تبرعات المحسنين وإحسان المحسنين. أي مانع أن يمنع من هذا؟ ما يعني الأصل هو الجواز، أن كون الإنسان يعني يحسن بأن يساعد داعية وأن يخصص داعية يقوم بالدعوة وينفق عليه ويجعله يعني يتفرغ لهذه المهمة لا بأس بذلك، هذا عمل طيب ولا مانع منه. وأي شيء يمنع وأي مانع يمنع من هذا؟ هل مكافأة الطلاب في الجامعة من باب الجعل أو هو من باب الأجرة؟ من باب الجعل، هذا شيء رصد لهم بيت المال وهو جعل لهم. ما حكم زيارة المقابر التي عليها الأبنية؟ زيارة المقابر التي عليها الأبنية؟ نعم ما في بس تزار المقابر ولو كان عليها أبنية، الإنسان يزور المقابر ولكنه ينكر المنكر ويبين أن هذا منكر اللي هو البناء، والمقبرة إذا كان فيها بنيان مو معنى أنها تترك لا تزار ولا يزور القبور لأن عليهم بنيان محدث، وكون الأموات وسيء إليهم بأن عمل أمر لا يجوز يحرمون من زيارتهم والدعاء إليهم الدعاء لهم بسبب ذلك، أقول لا بأس بذلك، وإنما يدعى للأموات وينكر المنكر. أخذ الأجرة من الخطيب لخطبته هل هو أخذ الأجرة من الخطيب على خطبته؟ أخذ الأجرة من الخطيب؟ لا يعني لا يعني كون هي أخذ هو؟ كون هي أخذ؟ أخذ الأجرة يعني للخطيب كون هي أخذ يعني؟ نعم يعني إذا خصصت لشيء أو أعطي شيء ما في بأس يأخذ. بعض الأئمة يخففون حتى لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يقرأ الفاتحة، يقول هل من نصيحة لهم؟ وهل الأفضل للإنسان أن يبحث عن مسجد آخر؟ الإنسان إذا كان أنه يعني يخفف تخفيف زايد لا يمكن معه الاتيان بالأمور المطلوبة يعني ينبه يعني ذلك الذي حصل من التخفيف، وأما إذا كان التخفيف تخفيف يعني يحصل معه ما هو مطلوب ولكنه ليس بتطويل لا بأس بذلك، ولكن يعني حيث يعني يتبين أن هناك أمر يعني يقتضي التنبيه ينبه الإمام حتى يعني يتدارك إذا كان فيه يعني شيء من التقصير. إذا فات الإنسان الترديد مع المؤذن بعد بعض ألفاظ الأذان هل يردد ما فاته ثم يكمل معه؟ والله الذي يبدو أنه يفعل ذلك، لأن ما دام أنه لم يحصل يعني ذلك الشيء فكون يتدارك بهذه الطريقة لا بأس إن شاء الله. هل الأجرة التي تعطى الآن للأئمة والمؤذنين أجرة أم جعل؟ جعل، هذا الذي يخصص من بيت المال لهؤلاء يقال له جعل وليس أجرة. هل يجوز مصافحة خالة الزوجة أو عمتها؟ خالة الزوجة؟ أي خالة الزوجة أجنبية وعمة الزوجة أجنبية، ولهذا لو ترك الزوجة جاز له أن يأخذ عمتها وأن يأخذ خالتها، وتحريمها مؤقت وليس بدائم، هي محرمة عليه لكنه تحريم مؤقت، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لكن لو ذهبت عنه المرأة جاز له أن يأخذها، أن يأخذ هذه. ولهذا هو مصافحتها مصافحة أجنبية، ولا يصافح إلا المحرم، والتي تحرم على مؤقتا لا يعتبر محرما لها، وإنما المحرم من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه التأبيد هذه يعني هي التي يكون محرما لها، الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني هذا هو الذي يكون محرما للمرأة، ومن حرمت عليه مؤقتا ليس محرما لها، فلا يجوز له أن يصافح، هي أجنبية والأجنبية لا تصافح. هل يجوز تأخير الأذان عن وقته كما يفعل في صلاة العشاء في رمضان؟ لا بأس، إذا اتفق الناس على أنهم يعني يؤخرون من أجل أن الناس يعني في رمضان يعني يستعدون لصلاة التراويح، وأيضا يعني يذهبون إلى منازلهم بعد صلاة المغرب ويتناولون طعام العشاء ثم يأتون ويدركون الصلاة ويستعدون الصلاة، لا بأس بذلك. هذان سؤالان يقول فيهما أن في بعض البلاد الإسلامية يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت، أحد هذه الأسئلة يقول بعشرين دقيقة، والسائل يقول أنا إمام ماذا أعمل؟ يوجدون أذانا يعني عند دخول الوقت، ويبقى ذلك الأذان الذي قبل 20 دقيقة في محله وفي وقته، ولكن يؤتى بأذان آخر عند دخول الوقت هو الذي يبنى عليه الصيام ويبنى عليه وتبنى عليه الصلاة. تفضل. كيف هم صلي؟ هو إمام في المسجد. أيوة. والناس والمؤذن يؤذن قبل دخول الوقت. ويصلي قبل دخول الوقت؟ لا. هل يستطيع أن يصلي له؟ يعني هل يكون يعني يستطيع أن يكون إمام له؟ يعني هل ينصحه؟ والله أولاً يعني عليه أنه يصحح الوضع معهم، بمعنى أن الأذان الذي كان يحصل منهم قبل دخول الوقت يبقون على ما هو عليه، ويكون للتنبيه. يعني الذي يكون قبل الوقت ويؤتى بأذان آخر يكون عنده دخول الوقت، وبذلك يبقى ما كان على ما كان، ولكن الخطأ الذي يحصل يتدارك بإيجاد الأذان الثاني. الأذان الثاني هذا هو الأصل، وكان المفروض أن يكون عند دخول الوقت، والأذان الأول الذي قبل دخول الوقت يعني يجوز، ويجوز أن يترك، ولكن الذي لا يجوز أن يترك هو الذي عند دخول الوقت. فهم يوجدون يعني يصححون الخطأ ويوجدون الأذان الثاني ويتفق معهم، ويأتي بالحديث أن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بمكتوب، فالأذان يبقى على ما هو عليه ويؤتى بأذان عند دخول الوقت. إن كما تعلمون أنه يعني وزارات الأوقاف ما راح تسمح لهم بهذا، كيف تسمح لهم بهذا؟ إذا يأخرون الأذان إلى دخول الوقت، إذا كان ما في أذانين يجعلون الأذان عند دخول الوقت. بعض أهل العلم جازه، لكن بس ما يصلح. الشيخ يكون على صعيد البلد كل من أدنهم قبل 6 ساعة، كيف هو يخالف عليه؟ يجعل أذانا ثانيا يعني يترك الإمامة؟ يجيب أذان ثاني، لا ما يترك الإمامة، ولكن يصحح الخطأ. ما يمكن هذا، على كل يعني الإمامة لا يمتنع منها، أقول الإمامة لا يمتنع منها، وإذا كان الناس يعني فاهمين أنه يعني أن هذا الأذان ما تصلي الصلاة بعده إلا بعد كذا وكذا، يعني الأمر أسهل. ولكن المحذور إذا كان يترتب عليه أن الناس يصلون قبل دخول الوقت، ولكن الذي يقطع الإشكال إذا كانوا مصممين على بقاء هذا الأذان أن يأتوا بأذان عند دخول الوقت، وعنده يعرف الناس أنه إذا وجد الأذان الثاني جاء وقت الصلاة. لكن لا يقال يترك يترك الإمامة. وبعض أهل العلم يعني قال أنه يعني يجوز، لكن الذي يبدو أنه لا يجوز قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت إلا إذا كان جعل أذانان، أذان سابق وأذان عند دخول الوقت. مثلا يكون الساعة الرابعة، ما في باس. مثلا يخرج الساعة يعني تقريبا يطلع الساعة الرابعة والربع والرابعة. لا لا، ما يؤذن الأذان الثاني إلا إذا طلع الفجر. إذا ظهر الفجر وجاء وقت الصلاة وحرم الأكل والشرب يأتي الأذان الثاني. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة رضي الله عنه. إيش؟ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه. في مكررة يعني إحداهما إما أبيه وإما أبي قتادة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال: كتب إلي يحيى، ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. نعم. ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. مقتضى هذه الترجمة أن الصلاة إذا أقيمت ولم يكن الإمام قد جاء فإنهم ينتظرونه قعودا ولا ينتظرونه قياما، لأن ذلك يشق عليهم. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في بيته ثم يخرج للصلاة، وكان بلال رضي الله عنه يؤذنه ويأتي ويطرق عليه البيت ويقيم الصلاة، وأحيانا ينتظر أو ينظر بلال إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من جهة المسجد، فإذا رآه خرج أقام الصلاة. فمن الناس من يكون قد رآه قد خرج، ومنهم من لا يكون قد رآه. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يقومون حتى يروه، حتى يروه قد خرج من بيته، لأنه قد يعرض له شيء يجعله يتأخر في الدخول في الصلاة، فيكون في ذلك مشقة على الناس. وإذا كانوا جالسين لا يكون في ذلك مشقة عليهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ومعنى هذا أنه ينتظر الإمام إذا لم يروه قعودا، ولا يقومون وينتظرونه وقوفا، وهذا من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على دفع الحرج عنها والمشقة عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو الذي وصفه الله في كتابه العزيز بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وموسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى. وهكذا رواه أيوب وهو السختياني، أيوب بن أبي تمام السختياني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وحجاج الصواف وحجاج بن أبي عثمان الصواف ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وهشام الدستوائي. وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: كتب إلي يحيى. يعني هشام يقول كتب إلي، لأن أولئك يعني الذين قبل يعني قالوا عن يحيى، وأما هشام فإنه قال كتب إلي يحيى. ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة. ورواه معاوية بن سلام ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وعلي بن المبارك وهو ثقة. نعم. ولا صدوق؟ ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة. وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة، يعني زيادة وعليكم السكينة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن يعني معمر. أنهم إذا قاموا يعني يقومون وعليهم السكينة، وهم يعني ينتظرونه جلوسا ولا يقوم حتى يروه، ويقومون وعليهم السكينة. أيوة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال: حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود: لم يذكر قد خرجت إلا معمر. ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه يعني قوله قد خرج حتى تروني قد خرج، يعني إضافة قد خرجت إلى قوله تروني، ويعني هي تفيد أنه بمجرد خروجه يقومون، وأنه لا يتوقف قيامهم على أن يقوم مقامه الذي يصلي فيه ويكونوا جالسين حتى يقف في المكان الذي يصلي فيه، وإنما إذا رأوه خرج قاموا، لأنه الصلاة أقيمت وهو قد جاء ليصلي بالناس، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة ويصلي بالناس، ثم يخرج ويرجع إلى بيته ويصلي فيه النوافل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله حتى تروني قد خرجت يعني فيه بيان أن قوله حتى تروني يعني أنه إقباله من بيته وخروجه من بيته ليصلي بالناس، عند ذلك يقومون ويأخذون أماكنهم ويسوون صفوفهم أو يتهيئون لتسوية الصف حتى يقف النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الذي يصلي فيه ويسوي صفوف ثم يصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر هو أخرج أصحاب الكتب. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي وقد مر ذكره. قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر. نعم قال أبو داود لم يذكر قد خرجت يعني بعد قوله تروني إلا معمر. أيوة. ورواه ابن عيينة عن معمر لم يذكر فيه قد خرجت. ورواه ابن عيينة عن معمر لم يذكر فيه قد خرجت يعني وهي زيادة من ثقة. وأيضا يعني كما هو معلوم يعني هي تبين يعني المقصود وأنه مجرد خروجه يقومون وأنه لا يتوقف قيامهم على رؤيته في المكان الذي يصلي فيه بل يصفون ويتهيئون قبل أن يصل إلى مقامه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يروه قد خرج. هنا ما دام أن معمر في روايته ذكر قد خرجت كيف ابن عيينة يروي عن معمر ولا يذكر قد خرجت؟ الذي روى يونس يعني ذاك روى قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر. أي نعم لكن الإسناد اللي قبله وشو؟ عيسى عن معمر. هذا عيسى عن معمر يعني روى عيسى عن معمر بقد خرج وابن يعني عيينة روى عن معمر ولم يذكر قد خرج. يعني معمر له روايتان مرة يذكر قد نعم خرجت. نعم إسنادين نعم إسناد ابن عيينة وإسناد يونس. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو حاء قال حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الصحابي؟ أبو هريرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو أن الصلاة تقام فيأخذ الناس فيأخذ الناس مقامهم. مقامهم يعني كل يعني يقوم ويعني يقوم مقامه ويعني يكون يعني الصفوف يعني يتصل بعضها ببعض قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقامه. يعني ما بمجرد أن يروه قد خرج يقومون ولا يتوقف قيامهم على أن يقوم في مقامه الذي يصلي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يوضح أن يعني قوله حتى تروني يعني قد خرجت وأنه ليس المقصود من تروني يعني في المقام الذي أنا فيه أو الذي يصلي فيه. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. قال حاء وحدثنا داود بن رشيد. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا داود بن رشيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الوليد وهذا لفظه عن الأوزاعي. عن الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي وهنا قال وهذا لفظه أي اللفظ يعني من طريق يعني رواية الوليد من طريق داود بن رشيد. داود بن رشيد الذي هو شيخه الثاني. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو لأن في الإسناد الأول عبر عنه بأبو عمرو وبالإسناد الثاني عبر عنه بالأوزاعي لأن الوليد في روايته في الإسناد الأول الذي يروي عن محمود بن خالد عبر عنه بأبو عمرو والوليد في رواية داود بن رشيد عنه عبر بالأوزاعي فهذا ذكره بكنيته وهذا ذكره بنسبته وهو مشهور بنسبته الأوزاعي وكنيته أبو عمر واسم أبيه عمر. ومعرفة الكنى لأصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأنه الآن في الإسنادين إسناد جاء فيها أبو عمر وإسناد فيها الأوزاعي، والأوزاعي هو أبو عمر وأبو عمر هو الأوزاعي، شخص واحد، إلا أنه عبر عنه بإسناد بكنيته وعبر عنه بالإسناد الآخر بنسبته، وهو ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن المدينة في عصر التابعين اشتهر فيها سبعة أشخاص وصفوا أو لقبوا بلقب الفقهاء السبعة، وهم في زمن واحد في زمن التابعين، وأسانهم متقاربة، وستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذه ثلاثة أقوال في السابع منهم، وأما الباقون فمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، والذي معنا في الإسناد هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد أنه قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فعرض له رجل فجعل يتكلم معه بعدما أقيمت الصلاة، قال إيش نفذه؟ قال عرض له رجل فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، فعرض لرسول الله رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، يعني معنى صلى يتكلم معه، والمقصود من هذا أنه يجوز الكلام بين الإقامة والتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحدث هذا الرجل ويتكلم مع هذا الرجل، فيجوز الكلام بين الإقامة والتكبير، أي دخول في الصلاة، يعني لا من جهة الإمام مع غيره ولا من جهة المأمومين، كون بعضهم يقول يعني مثلا تقدم وتأخر، أو يعني يسوون الصفوف ويكلم بعضهم بعضا، يعني لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع هذا الرجل بعدما أقيمت الصلاة، تكلم مع هذا الرجل الذي عرض له بعدما أقيمت الصلاة، فهذا يدلنا على جواز الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة. قال حدثنا حسين بن معاذ. حدثنا حسين بن معاذ وهو ثقة أخرجه أبو داود. وثقة أخرجه أبو داود وحده. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يقول حميد؟ قال ايش حميد؟ عن حميد أنه قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس. يعني حميد سأل ثابتا عن حكم الكلام بعدما تقام الصلاة يعني وقبل التكبير فحدث عن أنس يعني ساق الحديث كانوا إذا سئلوا أجابوا بالخبر يعني عندما يسأل يحدث ويسوق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الجواب حصل الجواب وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أجاب بكلامه هو ولكنه أجاب بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فحدث عن أنس رضي الله عنه أن الصلاة أقيمت فعرض رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه بعدما أقيم الصلاة فدل هذا على جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة لا من جهة الإمام الكلام بين الإمام وغيره ولا بين المأمومين فيما يعني فيه مصلحة ويعني تعود إلى الصلاة مثل تقدم وتأخر يعني يقول أحد تقدم أو تأخر أو يعني أقرب أو ما إلى ذلك من الكلام الذي يجري يعني لمصلحة الصلاة ولتسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة قال هذا السمود. فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث من هو الصحابي؟ البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو يدل على أن الإمام ينتظر قياما ينتظرونه قياما ولا ينتظرونه قعودا وهو مخالف للحديث المتقدم حديث أبي قتادة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني يعني معناه أنه ينتظرونه وهم قعود وهذا الحديث الذي أورده أبو داود حديث البراء بن عازب فيه أنهم ينتظرونه وهم قيام ولا يقعدون. أورد في حديث البراء بن عازب أن الصلاة أقيمت في منى فتأخر الإمام فجلس بعضهم فكان شيخ من أهل الكوفة قال يعني له ما يقعده قال ابن بريدة قال هذا السمود يعني أن ابن بريدة قال لن ينتظر يعني الإمام والناس قيام وإنما ينتظرونه وهم جلوس وقال إن هذا هو السمود. وقيل إن المقصود بالسمود هنا أن فيه يعني غفلة وأن يعني وقيل أن المقصود به يعني كون الإنسان يعني يرفع رأسه يعني فيكون قائما ويرفع رأسه وهو يريد بهذا أن الناس يجلسون ولا يكونون قائمين وإنما يكونون جالسين. فذلك الشيخ قال يعني أو حدث بهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوسجة نعم عن البراء بن عازب قال كنا نقوم نعم كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا قبل أن يكبر. كنا نقوم في الصفوف طويلا على عهد رسول الله قبل أن يكبر يعني أنهم يعني يقومون يعني طويلا قبل أن يكبر وهذا الذي جاء في هذا الحديث لا يقاوم ما جاء في الحديث المتقدمة وحديث أبي قتادة الذي مر لا تقوم حتى تروني يعني وأنهم ينتظرونه وهم قعود. ثم لو يعني صح على فرض صحته لا يعني أنهم يعني يقومون يعني وهو لم يحضر وإنما يكون يعني حاضرا وهو يقيم الصفوف ويأمرهم بتسوية الصفوف، فإذا سوى الصفوف دخل في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يعني أنهم ينتظرونه، مع أن الحديث يعني فيه إشارة للإمام لم يحضر، ولكن يعني الذي أورده يعني لا يدل على أن الإمام لم يحضر، يمكن أن يكون قد حضر ولكنه يعني مشغول بتسوية الصفوف، فيكونون يعني يحصل يعني شيء من الوقت وهم قيام، لكن من أجل تسوية الصفوف لا من أجل أن الإمام ما هو موجود. أما إذا كان موجود كيف ينتظرونه وهم قيام، وفي ذلك مشقة عليهم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوموا حتى تروني، إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. والحديث يعني في إسناده ذلك الرجل المبهم الذي هو رجل من أهل الكوفة، فهو غير صحيح ولا يقاوم ولا يقابل ما صح وثبت من ما ترجم له المصنف، وهو أنهم ينتظرونه قعودا يعني لا ينتظرونه قياما. إيش قال في المتن؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن كهمس أنه قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة، قال هذا السمود، يعني ابن بريدة يعني هو الذي يعني معناه أنه يقول بأنه لا ينتظر الإمام والناس قيام، يعني بل ينتظر الناس قعود. نعم، وهذا السمود يعني من كلام ابن بريدة. نعم، فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا قبل أن يكبر. وهذا ما فيه دليل على أنه كان لم يحضر كما جاء في القصة التي ذكرت هنا، كان الإمام لم يأتي أقيم الصلاة والإمام لم يأتي، وإنما يمكن أن يكون هذا الذي حصل أن الإمام موجود بينهم ولكنه يسويهم، ويعني ويكون الطول هذا طول نسبي يعني في انتظار تسوية الصفوف، لأن الإمام كان غائبا وهم ينتظرونه. وكما عرفنا الحديث صحت في أنهم ينتظرونه قعودا. نعم، وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول. وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، يعني الذين يبكرون ويتقدمون ويكملون الصف الأول فالأول. نعم، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا، يعني يعني معناها أن المشي والتقدم من أجل وصل الصفوف يعني هذا أمر مطلوب وأمر مشروع، وكل صف يكمل ولا يبدأ الصف الذي يليه إلا بعد اكتماله، فلا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول، ولا يؤتى بالصف الثالث إلا إذا كمل الصف الثاني، ولا يؤتى بصف الرابع إلا إذا كمل الثالث، وهكذا فيكمل كل صف أولا ثم ينشأ الصف وراءه، ولا يصف بصف آخر والذي قبله لم يكتمل، وإنما على الإنسان أن يتقدم ليكمل الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، يعني معناه يكملون الصف الأول فالأول، ويمشي الواحد من أجل أن يكمل الصف ولا يبقى فرجة يعني في الصفوف الأول بل تكمل. ومن المعلوم أن وصل الصفوف وسد الفرج يعني هذا أمر مطلوب، أن هذا أمر مطلوب، والمقصود أن هذا في غير الصلاة، وإذا كان في الصلاة والإنسان يعني أمامه فرجة والصف يعني قريب وتقدم من صف إلى صف ليسد الفرجة الموجودة لا بأس بذلك، لأن خطوتين أو ثلاث يعني في سبيل ذلك لا بأس، ولكن كونه يمشي من مسافة بعيدة ويتقدم من صف إلى صف وهو في الصلاة هذا لا يعني لا ينبغي، ولكن هذا في حقي من يأتي ولم يدخل في الصلاة فإنه عليه أن يتقدم إلى أن يصل إلى المكان الذي هو الفرجة التي ليس هناك شيء أمامها يحتاج إلى تقدم إليها. نعم. خلي بعدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي. حدثنا؟ نعم أحمد بن علي بن سويد بن منجوف. أحمد بن علي بن سويد بن منجوف. نعم. السدوسي. نعم. وهو؟ صدوق خرج البخاري وأبو داود النسائي. صدوق خرج البخاري وأبو داود النسائي. عن عون بن كهمس. عن عون بن كهمس وهو مقبول أخرج حديث أبو داود. عن أبيه. عن أبيه كهمس بن الحسن وهو ثقة أو صدوق. نعم ثقة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هذا الشيخ. عن شيخ من أهل الكوفة مجهول مبهم. نعم. مبهم لا يعرف. عن عبد الرحمن بن عوسجة. عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في هذا الرجل المبهم فهو ضعيف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نجي في المسجد يعني يناجي واحدة في المسجد يناجي واحدة في المسجد فطال طالت المناجات فإيش فما نعم فما إيه؟ قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فما قام إلى الصلاة يعني وهو يعني مع ذلك الذي يناجيه حتى نام القوم يعني حصل منهم النعاس يعني حصل منهم النعاس يعني هذا المقصود بقوله نام القوم يعني حصل منهم النعاس وهذا بعد الإقامة. فهذا يدلنا على أن الناس ينتظرون يعني الإمام يعني وهم جلوس وكذلك الإمام أو غير الإمام يعني له أن يكلم غيره بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره وهذا من الرباعيات هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود وهي الرباعيات بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أربعة أشخاص وهنا مسدد وعبد الوارث وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أعلى الأسانيد عنده لأنه ليس عنده من الثلاثيات شيء ليس عنده من الثلاثيات شيء بل أعلى ما عنده الرباعيات. وبالمناسبة فمثل أبي داود مسلم مثل أبي داود مسلم ليس عنده إلا الرباعيات والنسائي كذلك ليس عنده إلا الرباعيات فثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية 22 حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو ضعيف. هذه الخمسة الأسانيد إسنادها واحد هذه الخمسة الأحاديث إسنادها واحد وذلك الإسناد فيها ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن سالم أبي النضر وهو أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة فإذا رآهم قليلا جلس وإذا رآهم يعني جماعة أو كثيرين صلى, يعني معناه أنها تقام الصلاة فإذا كانوا قليلا فإنه يجلس ينتظر وإذا كان كثيرا فإنه يصلي بالناس ويدخل في الصلاة. وهذا يعني الحديث وهذا منقطع لأن سلم بن نضر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وهو غير ثابت يعني الحديث, ويعني وهو غير واضح من جهة المعنى يعني كون تقام الصلاة ثم يعني يجلس يعني ينتظر الناس حتى يكثروا, ولعل المقصود أنها تقام الصلاة يعني حين يأتي وقت إقامة الصلاة يعني, وليس معنى ذلك أنها تقام